بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي قال حدثنا أبي قال حدثنا قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن سعيد الخراساني عن سفيان الثوري عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول إياكم وما يحدث الناس من البدع، فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة، ولكن الشيطان يحدث له بدعا حتى يخرج الإيمان من قلبه، ويوشك أن يدع الناس ما ألزمه الله من فرضه بالصلاة والصيام والحلال والحرام، ويتكلمون في ربهم عز وجل. فمن أدرك ذلك الزمان فليغرب. قيل يا أبا عبد الرحمن فإلى أين؟ قال إلى لا أين. قال يغرب بقلبه ودينه لا يجالس أحدا من أهل البدع. أحسنت، أنت توقف شوي. في هذا الأثر الحقيقة فوائد كثيرة، أولها أن الصحابة رضي الله عنهم حينما رأوا بوادر البدع وقفوا لها وقفة الحازم، ووقفوا لأصحابها، وحذروا الأمة مما كانوا يعرفونه عن النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير من البدع والمحدثات. فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أعظم الذين واجهوا، بل هو من الصحابة الذين واجهوا أشد المعضلات في وقته، خاصة ما يتعلق بإثارة الشبهات والبدع والمحدثات في الدين، لأنه كان في العراق، وكانت منبع الفتن والآراء الفاسدة والبدع والمحدثات لأسباب سبقت الإشارة إليها، منها أنها كانت ضمن بلاد الفرس، والفرس كانوا أصحاب حملل ونحل يتعصبون لها من الثانوية والصابئة والمزدكية والمانوية وغيرها. والأمر الثاني كانوا يحتقرون العرب، ومن هنا فإنهم نشأ عندهم نوع من حب الاستقلالية حتى في الدين والتدين. وإن كانت طائفة منهم كبيرة دخلت في الدين، وهذا أمر معروف، بل لم يبقى إلا أهل الذمة وبعض الصابئة، والبقية دخلوا في الدين جملة، وربما يكون منهم من أظهر الدين وأخفى النفاق والزندقة والكيد للإسلام، لكن حتى الذين دخلوا هذا الدين بقيت منهم شيء من الرواسب العقدية والفكرية والفلسفية التي ورثوها أو كانوا عليها قبل الإسلام. فمن هنا كان منهم أفراد هم أرضا خصبة لاعتناق هذه الآراء، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ممن واجه هذه الأمور، فكان كثيرا ما يحذر من محدثات البدع ويحذر من أهلها. ثم إنه علم بفقهه أن أهل البدع لا يتجرؤون على نقض الدين بمرة، يعني دفعة واحدة، لأن هذا أمر يصادم ما عليه الناس ويستفز حتى العامة الذين هم على الحق والدين. ثم إنه أيضا لا يقبل يعني رفع شعارات الضلالة والبدع مرة واحدة، هذا لا يقبل عند عامة الناس وحتى عند الغوغاء، فكانوا يأتون بشبهاتهم وبدعهم على دفعات. وكانت الشبهات التي ظهرت في عهد بن مسعود ليست فقط في الاعتقاد، كانت في الاعتقاد فيما يتعلق بالقدر، تعلق بالقدر وبعض الشبهات، وإثارة بعض الشبهات حول الآيات المتشابهات، لكن أيضا كانت حتى في مسألة العبادات. فكان هناك ممن أراد أن يظهر بعض المظاهر التعبدية التي ورثها أولئك القوم قبل دخولهم الإسلام. ولا يعني هذا أننا نتهم عامة من دخلوا الإسلام من الفرس أو غيرهم، بل أقول إن الزندقة فيهم أكثر من غيرهم، والابتداع والإحداث في الدين فيهم أكثر من غيرهم، لذلك صاروا هم مادة التشيع، وهم مادة الفرق الباطنية وفرق المتكلمين والقدرية فيما بعد. أو على الأقل نقول طوائف منهم. المسألة الثانية أن ما ذكره عبد الله بن مسعود في قوله ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام ويتكلمون في ربهم عز وجل فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب، كأنه رأى بوادر الكلام في أمور الغيب فيما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، وقد فعلا ظهرت هذه البوادر في عهد متأخر الصحابة بعد الخلافة الراشدة، بل حتى في آخر الخلافة الراشدة فقد ظهرت بعض نزعات القول بالقدر وبعض نزعات القول في ذات الله وأسمائه وصفاته، وإن كانت لم تتأصل إنما كانت شبهات يثيرها بعض النصارى واليهود والمجوس بين عامة المسلمين، وقد أخذها أيضا بعض السذج بل بعض من في قلوبهم مرض ممن ينتسبون للإسلام من رؤوس البدع الأوائل، فبدأت تظهر هذه المقولات. فأخبر عبد الله بن مسعود أن الناس إذا تكلموا في ربهم عز وجل وتكلموا في أمور الغيب فهذه علامات الافتراق والابتداع، فنصح، وهذا مسلك عند أهل السنة والجماعة، أن من رأى ذلك فليهرب، وليس معنى الهروب والهروب بالجسم كما فسره، إنما الهروب من أهل البدع وعدم الاختلاط بهم وعدم إتاحة الفرصة لهم للكلام وإثارة الشبهات في المجالس، كما قال حين قيل له إلى أين، قال لا إلى لا أين، يعني لا أقصد الهروب إلى مكان، إنما أقصد الهروب أن يهرب الإنسان بدينه. فإذا رأى المسلم إثارة الشبهات عند أفراد معينين أو عند جماعات أو في مجالس معينة أو في مجالات معينة فليهرب عن هذه البؤر الفاسدة، بمعنى لا يطمع في أن يسمع ظنا منه أنه سيستفيد أو يناقش أو يجادل، فإن أماكن إثارة الشبهات مناطق موبوءة دائما، والأولى بالمسلم ألا يتعرض لها، فإن ابتلي فإن كان عالما فليتصدى لها، وإن لم يكن عالما فعليه أن يلجأ إلى أهل العلم. تفضل. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن سعيد الخرساني عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال إذا تكلم الناس في ربهم وفي الملائكة ظهر لهم الشيطان فقدمهم إلى عبادة الأوثان. أخبرنا الحسين بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسين قال حدثنا إدريس بن عبد الكريم قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا عبد المؤمن المفلوج البصري قال حدثنا أبي قال سمعت الحسن قال معاذ إنما أخشى عليك ثلاثة من بعدي: زلة عالم وجدال منافق في القرآن، والقرآن حق، وعلى القرآن منار كمنار الطريق، فما عرفتم منه فخذوه، ومن لم يكن غنيا من الدنيا فلا دين له. قال عبد المؤمن فسألت أبي ما يعني بهذا، فقال سألناه فقال من لم يكن له من الدنيا عمل صالح فلا دين له. أحسنت. أيضا هناك بعض الوقفات على الرواية السابقة 197 خاصة فيما يتعلق بقول ابن المسيب كما أراد هو: إذا تكلم الناس في ربهم وفي الملائكة ظهر لهم الشيطان فقدمهم إلى عبادة الأوثان. من المعروف أن المقصود بذلك كما هو منهج السلف كلام الناس في ربهم سبحانه وتعالى بأكثر مما ورد في الشرع، وليس المقصود بأن الكلام في ذات الله وأسمائه وصفاته بما ورد في القرآن والسنة ممنوع، بل هو مشروع، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا من أسمائه الحسنى وصفاته العلى ما فيه العبرة وما فيه الفائدة للخلق من استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى وربط القلوب به وتأله له وغير ذلك من المعاني المعروفة من ذكر أسماء الله وصفاته، إنما المقصود الكلام في ذات الله وأسمائه وصفاته بغير ما ورد في الشرع. وسبق أن عرفتم من خلال الدروس السابقة ومن خلال ما قرره المقدم الطحاوية في الدرس الماضي من أن العقول لا يمكن أن تتطلع ولا تملك أن تتطلع إلى الكلام في ذات الله وأسمائه وصفاته وأمور الغيب بأكثر مما ورد في الشرع. ولو كان بإمكانها أن تتكلم أو أن تحكم أو حتى أن تتخيل خيال يقرب من الحقيقة في هذه الأمور لما صار ذاك غيب. والغيب ما سمي غيبا إلا لأنه غائب عن العقول والمدركات. فمن هنا إذا تكلم الناس في ربهم بغير ما ورد في الشرع فإن هذا من علامات الهلكة، لأنه قول على الله بغير علم، لا سيما إذا كان في الله، وهو كذب على الله، ولا أظلم ممن يكذب على الله. هذا ناحية. والناحية الأخرى الإشارة إلى الملائكة، لأن الملائكة خلق من خلق الله ذكرهم الله سبحانه وتعالى لنا، وهم غيب، ولذلك صار الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان. ومثل الملائكة كل الأمور المغيبة التي أخبرنا الله عنها، سواء ما يتعلق بالمكلفين كالجن والملائكة أو بغيرهم من المخلوقات. فالكلام في أخبار الغيب وفي المخلوقات الغيبية بأكثر مما ورد في الشرع هو خبط بالغيب وقول على الله بغير علم. فمن هنا الشيطان يزين للناس هذه الأمور ويظهر لهم من خلال الحديث عن هذه المسائل الغيبية حتى يقدمهم إلى عبادة الأوثان. ومصداق ذلك أن نرى حتى بعدما قال ابن المسيب رحمه الله هذا الكلام ظهرت طوائف وكأنه يراها مع أنها لم تظهر في وقته، استدرجها الشيطان حتى صار يتصور لها على أنه هو الرب سبحانه وسبحان الله عما يوسوس الشيطان. فكان يظهر لطوائف من إلى الآن لطوائف من متعصبة وظلال المتصوفة وآلى أنه ربهم، حتى أن بعضهم يزعم، وهذا الزعم قديم ولا يزال موجود عند يعني عند غلاة المتصوفة، يزعمون أنهم يجلسون مع الله على العرش، وذاك عرش الشيطان الذي يجلسون عليه، والذي يجلسون معه هو الشيطان، والعرش الذي يرونه عرش الشيطان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره في قصة ابن صياد الرجل الممخرق الدجال. فلما وقد استنطقه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور ليبين للصحابة أنه كاذب، لكن مما جاء وهو الشاهد هنا مما جاء في قصته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ماذا ترى؟ هو كاهن دجال كذاب ممخرق، مخرقته تشبه مخرقة الصوفية. قال: ماذا ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. عرشا على الماء، شوفوا الاشتباه، عرشا على الماء، ألم يرد أن عرش الرحمن على الماء؟ فالشيطان لبس عليه وعلى غيره أن ذاك عرش الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك عرش الشيطان. على نفس الضلالة والبدعة تكون الصوفية الغالية المبتدعة التي تزعم أن من مقدسيها ومن الأولياء الذين يزعمون لهم القداسة أنهم يجلسون مع الله على العرش، تعالى الله عما يزعمون. إذن الشيطان يظهر للناس حتى يعبدوا الأوثان، وهذه هي عبادة الأوثان. إذا تعلق إنسان بأمر أو بشيء يزعم أنه الله أو أنه من الله بدون برهان ثم تعلق به تعبدا فتلك عبادة الشيطان. حدثنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفرياني عن سفيان عن الربيع عن قيس عن مجاهد قال: قيل لابن عمر: إن نجدة يقول كذا وكذا، فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء. نجدة هو نجدة بن عامر، نجدة بن عامر هذا من رؤوس الخوارج وأتباعه يسمون النجدات، وأحيانا يقال لهم النجدية نسبة إلى نجدة هذا الرجل، وهو من رؤوس الأوائل التي تشعبت منها الخوارج. الخوارج كانت في أول أمرها على طريقة واحدة، وكانوا يسمون الحرورية والمحكمة، لكنهم فيما بعد سنة 60 للهجرة أو 65 تقريبا افترقوا إلى 4 فرق. فرقة ذهبت مع نافع بن الأزرق وهو أشد الخوارج غلوا، وفرقة مع نجدة بن عامر هذا وسميت النجدات، وفرقة مع عبد الله بن عباض وهم الأباضية، وفرقة مع عبد الله بن صفار وهم الصفرية أو الصفارية، على خلاف بين علماء الفرق. فيؤخذ من هذا الأثر فقه من فقه السلف المعروف، ولا يزال عليه أئمة الدين. وكما تعلمون رسمه الصحابة كما هو قول ابن عمر هنا. هذا الفقه هو أن أهل البدع لا ينبغي أن يسمع منهم إذا عرفوا بالابتداع فعلا، بمعنى أن كانوا من أهل البدع المشهورين الذين هم رؤوس في الضلالة، كرؤوس الخوارج، رؤوس المعتزلة، رؤوس الجهمية. لا يسمع منهم، ولا ينبغي للمسلم أن يتعرض لمجالسهم، ولا بدعوى حب الاستطلاع أو بدعوى معرفة ما هم عليهم باطل للرد عليهم. هذا لا ينبغي إلا إذا بلي بهم المسلمون بحيث تعم فتنهم وشبهاتهم. فينبغي أن ينبري لهم طائفة من أهل العلم المتمكنين الذين يقدرون على الرد. أما سائر طلاب العلم والناشئين أو الذين ليسوا هم بمتخصصين أو ليست لديهم المقدرة على الرد وتفنيد الشبهات، فيجب عليهم شرعا ألا يخالطوا أصحاب هذه البدع، ولا يغشوا مجالسهم، ولا يجلسوا معهم بأي دعوة من الدعاوى، خاصة إذا خاضوا في أمور عقائدهم ومبتدعاتهم. وهذا هو فقه السلف قديما وحديثا، وهو الذي عليه أئمة الدين، لأن هذا باب فتنة وابتلاء. وأمر آخر، وهو أن يجب أن نفرق في هذه المسألة بين من لديه شبهات طارئة وبين صاحب البدعة الذي يعرف ببدعة معينة. فالإنسان الذي لديه شبهة طارئة ويتكلم بها، هذا لا ينفر منه لأنه يحتاج إلى علاج، والأولى أن تعالج شبهته وأن يبين له الدليل والبرهان وتقام عليه الحجة. فإذا أصر بعد بيان الحجة وإقامة البراهين، فينبغي أن يجتنب وألا يمكن من الحديث مع العامة أو مع طلاب العلم أو غيرهم، وينبغي أن تهجر مجالسه التي يتكلم فيها بهذه البدع. إذن فالإنسان الذي تطرأ عنده شبهات ويتكلم بكلام قد يكون فيه مخالفة للعقيدة أو فيه ابتداع أو إحداث في الدين لمجرد شبهة عارضة، أو لأنه أخذ هذه الشبهة عن الغير دون أن يعيها أو يفهم أنها باطل، فهذا ينبغي علاج الأمر فيه، بمعنى أن لا يعتزل بمجرد أن يقول المقولة إلا إذا تبين أنه مصر وأنه فعلا صاحب بدعة. فمن هنا يجب اعتزاله واعتزال مجالسه والتحذير من مجالسته ما دام يتحدث ببدعته ويدعو إليها. أما إذا لم يكن يدعو إلى البدعة أو ساكت عن بدعته، فلا مانع من مخالطته لغرض استصلاحه والتأثير عليه. الأثر القادم فيه معنى جديد. من متأخر الصحابة الذين بدأت في وقتهم الأهواء، يظهر أنه قال هذا الكلام بعد بزوغ المقولات في القدر، ويظهر أيضا أن علم عند الصحابة علم بما سيكون من هذه الأمور، بما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن. ثم إنهم يكادون يجمعون الذين عاصروا أوائل المبتدعة أمثال معبد الجهني وغيلان، يكادون يجمعون على أنه لا ينبغي للمسلم أن يجالس أهل البدع كالقائلين بالقدر وغيرهم، ولا أن يأخذ عنهم ولا أن يجادلهم، إنما يترك أمرهم لأولي العلم المتمكنين فيما يتعلق بتلك الشبهات التي يثيرونها، وأيضا يترك أمرهم لأولي الأمر الذين عليهم أن يؤدبوا أمثال هؤلاء الذين يفتنون الأمة بكلام يثير الشبهات حول الدين، وأن يكف شرهم بالقوة. فإن لم يمكن ذلك، فهذا يعني أنه لا بد أن تكون لهم آثار سلبية. فأقول إن الصحابة أو متأخر الصحابة الذين عايشوا بداية الهجرات، وثالثا الهجر وعدم المجالسة ولا إتاحة الفرصة لأصحاب الخصومات، إلا كما قلت من أولي العلم الذين يقيمون الحجة. ومع ذلك إذا عاند صاحب البدعة فكما تعرفون كان موقفه. أخبرنا الحسين عن مجالب عن الشعبي عن عمرو بن حريث عن عمرو عن عمر: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. المقصود بأصحاب الرأي هنا هم الذين قالوا في أمور الدين برأيهم دون تعويل عن نصوص. وأول ما ينصب هذا الأمر أي التحذير من القول بالرأي هو ما يتعلق بأمور العقائد والأمور الغيبيات، خاصة في القدر وسائر الاعتقاد. أما الرأي في مجال الاجتهاد فإنه إذا كان مقيد بالنصوص فإنه هو مناط الاجتهاد، بمعنى أن الرأي في استنباط الأحكام الشرعية من النصوص هذا هو وسيلة الاجتهاد وأمر لا بد منه، والصحابة استعملوه كما سيأتي في الكلام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقوله فإنهم أعداء السنن، نعم هذا قول عمر، وبعده أيضا سيأتي كلام لعمر بنحو هذا. وقوله أيضا فإنهم أعداء السنن يقصد بذلك أن أصحاب الرأي الذين قالوا برأيهم في الدين خالفوا بذلك السنة، وعلى هذا فهم أعداء للسنة حتى وإن ادعوا أنهم آخذون بها. هذا أمر. الأمر الآخر أنه أشار أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن العلة في لجوءهم إلى الرأي أنهم أعيتهم الأحاديث يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، وهذا يعني وهو معروف بالاستقراء أن طالب العلم إذا استمد علمه من الكتاب والسنة والحديث من الكتاب والسنة وآثار السلف فإنه بإذن الله لا يضل ولا يزل إذا حسنت نيته وصدق، إذا اعتمد في علمه على الكتاب والسنة وآثار السلف ووعى ما يحفظ له دينه فإنه بإذن الله مع الإخلاص وصدق النية لا يضل ولا يزل. لكن إذا بدأ يتكلم في الدين وبضاعته من الكتاب والسنة والآثار قليلة، أو أخذها على غير منهج صحيح فإن هذه من علامات الضلالة، لأن الإنسان إذا تكلم عن أمور الدين دون أن يستوعب أثر السلف وقبلها الأحاديث فإنه بذلك لا بد أن يتعرض للقول في الدين برأيه، وإذا قال برأيه جانب الصواب في أمور الدين المتعلقة بالأصول والمناهج والاعتقاد. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن عيسى الوشاء قال حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد عن عمر بن الأشج أن عمر قال سيأتي أناس سيجادلونكم بشبهات القرآن خذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. المقصود هنا بالسنن هي آثار أئمة الدين المستنبطة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى أن المسلم بمفرده ليس بوسعه أن يستنبط أصول الدين وقواعد الشرع من الكتاب والسنة ما لم يهتدي بهدي أئمة الدين وهو الاتباع الذي هو سبيل المؤمنين، وهذا إجماع من أئمة السلف. وأقصد به أن الإنسان ليس بإمكانه أن يستقل بأخذ دينه عن الكتاب والسنة دون مراعاة قواعد التفسير وقواعد الحديث وقواعد أصول الاستنباط وقواعد المنهج الذي رسمه السلف في استمداد الدين وتفسيره والعمل به، وليس بإمكانه أيضا أن يغفل الهدي الذي نقله الأئمة جيلا عن جيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين نقله يتم بالقدوة، ولا يمكن لأحد أن يستغني عن القدوة مهما كان من الاستقامة والحرص والإخلاص. إذن فدعوى أن الإنسان أيا كان علمه وذكاؤه وقدرته ومواهبه، بل دعوى أنه ممكن أن تنشأ جماعات تستقل بأخذ الدين عن الكفر من الكتاب والسنة دون تعويل على مناهج السلف فإن هذه هي الضلالة بعينها، وهذه هي السبل، وهذا ترك لسبيل المؤمنين. واتباعا لغير سبيله، قد وعد الله بذلك، لأن السبيل هو الاتباع والاقتداء، وهو المناهج والطرق التي بها أخذ الدين عن أئمته الأوائل، وتوارثها المسلمون أئمة الهدى منهم جيلا عن جيل، وسيتوارثونها وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. هذا أمر. الأمر الآخر أن دعوة العلم بكتاب الله هذه كل يدعيها، لكن كيف نعرف المدعي الصادق من المدعي الكاذب؟ المدعي الصادق هو الذي يأخذ كتاب الله كما أخذه الصحابة وأخذه التابعون وأخذه أئمة الدين، والكاذب هو الذي يدعي أنه بإمكانه أن يأخذ دينه عن الكتاب، أي عن كتاب الله، دون تعويل على السنة والهدي وعمل السلف الصالح. نعم، تفضل. أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي المقري قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن خلف المروزي قال حدثنا موسى بن إبراهيم المروزي قال حدثنا موسى بن جعفر ابن محمد قال قال علي سيأتي قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. نلاحظ هنا أن العبارة متشابهة التي رويت عن عمر والتي رويت عن علي، وهذا دليل أن الصحابة بعضهم يقتدي ببعض في مثل هذه الأمور، ويأخذ بعضهم عن بعض حتى في ألفاظ الأمور المتعلقة بأصول الدين وقواعد الشرع، وهذا كثير جدا. نجد بعض الروايات في ألفاظ خاصة المتعلقة بمناهج الدين، نجد أن الألفاظ تتشابه عند كثيرين من الصحابة والتابعين وأئمة السلف، حتى يتوهم بعض الناس أن نسبة هذا اللفظ إلى إنسان آخر أو ثالث أو رابع ربما يكون فيها نظر، وهذا قصور في فهم مناهج السلف في أخذ هذه الأصول. فالأئمة كان يأخذ بعضهم عن بعض حتى الصحابة فيما يتعلق بهذه الأصول والمناهج المتعلقة بالدين، ويأخذون هذه الأمور بألفاظها، بحيث قد يروي الصحابي عن الآخر أو يأخذ اللفظ عن الآخر ثم يأخذه عنه التابعي، ثم تكون كلمة مشهورة وقائلها واحد. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال أخبرنا مكي بن عبدان قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا سفيان حاء وأخبرنا أحمد بن عبيد. خلاص هنا، لأنه أظن سنصل إلى مقطع مختلف في الموضوع فنقف عنده. 205 يبدأ برواية حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم، ثم روايات عن السلف فيما يتعلق بافتراق الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا محمد بن الوزير بن قيس قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى حنينا فمروا بشجرة يعلق المشركون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، فقال الله أكبر، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم. لفظ محمد بن الوزير. أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصفهاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال حدثنا محمد بن غالب بن الإنطاكي قال حدثنا حجاج عن أبي جريج أخبرني زياد بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر ابن قنفذ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا فشبرا وذراعا فذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال أهل الكتاب. قال فمه؟ أخرجه البخاري. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال سمعت سهل بن حنيف يقول بصفين يا أيها الناس اتهموا رأيكم، فوالله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلا أسهلنا إلي أمر نعرفه إلا أمركم هذا. أخرجه البخاري. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يونس بن عبيد العميري قال حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتهم الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي اجتهادا، والله ما آلوا عن الحق، وذلك يوم أبي جندل والكفار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، فقال اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا إنا قد صدقناك بما تقول ولكن تكتب باسمك اللهم. قال فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت عليهم حتى قال يا عمر تراني قد رضيت وتأبى؟ قال فرضيت. في هذه الآثار النصوص على حديث والآثار فوائد أجملها بما يلي: أولا فيما يتعلق بالنصوص الأولى من 205 و6 تدور حول الخبر عن افتراق هذه الأمة من ناحية، والخبر عن اتباعها لغيرها من ناحية أخرى، وبيان من هم الذين ستتبعهم هذه الأمة أيضا من ناحية ثالثة، الذين هم أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وغيرهم داخل من فيهم من أصحاب الديانات شبه الكتابية كالمجوسية والصابئة، أو الديانات الوثنية الوضعية كالديانات الهندية وغيرها، لأن الكفر ملة واحدة. إنما نوه النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع هذه الأمة لليهود والنصارى لأمور: أولها أنهم أكثر الناس اشتباها بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أتباع لنبي لأنبياء جاءوا بالحق وهم موسى وعيسى، فكان هذا الاشتباه قد يتسبب في تقليد المسلمين لهم أو طائف من المسلمين لهم. والأمر الثاني أنهم يخالطون المسلمين أكثر مما يخالطهم غيرهم، لأنه من المعروف في أحكام الجهاد أنه لا يبقى ممن جاهدهم المسلمون إلا من كان من اليهود والنصارى كأهل ذمة، المشركون يخيرون بين قبول الإسلام أو السيف، بينما النصارى واليهود قد يقبل منهم البقاء على دينهم إذا رضوا بالصغار ودفع الجزية وتحفظ بذلك أرواحهم، فكانوا من المخالطين للمسلمين وكانت الفتنة فيهم أكثر، وهذا ما حصل فعلا. والأمر الثالث أن اليهود والنصارى جمعوا بعد تحريفهم لأديانهم، بعد تحريفهم لكتب الله، جمعوا ضلالات الأمم و لبسوها لباس الدين، لبسوها لباس الدين، حتى الشرك الخالص لبسوه لباس الدين، كاعتقاد التجسيم عند اليهود وكاعتقاد التثليث عند النصارى واعتقاد البنوة عندهم جميعا. فهذه هي منتهى الوثنية، لكنها أخذت قالب الشرعية لأنها أدخلت ضمن أديان وحرفت بها الأديان، فكانت الفتنة فيهم أعظم. ثم أنهم هم الذين يلون المسلمين من حيث وجودهم الجغرافي أثناء نشوء الإسلام، فإن البلاد التي تحيط بالمسلمين سواء في جزيرة العرب أو ما جاوزها بعدما توسعت الفتوح كلها تحت ديانتين في الغالب: اليهودية وهي الديانة التي وجدت أصلا في بلاد المسلمين بعد الفتوح، والنصرانية التي تقوم عليها دولة الروم وهي أعظم دولة في ذلك الوقت، والفرس إنما هم أيضا أصحاب شبه الكتاب أو عندهم شبه كتاب، ومع ذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى من تشبه بهم. الفائدة الثانية في هذه الأحاديث أيضا المتعلقة بذكر الاتباع، اتباع سنن السابقين، فيها دلالة على أن طوائف من هذه الأمة ستقع في الشرك، لأن حديث أبي واقد الليثي ورد فيه أن بعض الصحابة تعلقوا بتلك الظاهرة الوثنية التي كان يعملها أهل الشرك في تعليق الأسلحة بالأشجار تقديسا وتبركا بغير التبرك الشرعي، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من وسائل الشرك، ثم بين أن هذه الأمة ستركب سنن السابقين. وكان المشركون يعلقون كما تعرفون أسلحتهم في شجرة يقول لها ذات أنواط، وهذا يعني أن وقوع طوائف من الأمة في الشرك إنما هو اتباع لسنن السابقين من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه أمر حق، بمعنى لا ينبغي أن نتكلف في أن نقول كل من ادعى الإسلام لابد أن يكون مسلم، ونتكلف في أن نسوغ الأعمال الشركية عند طوائف من المسلمين خوفا من إخراجهم من الملة، أو خوفا من القول بأن هذا تكفير بغير مكفر إلى آخره من الأمور والمبررات الأخرى التي يتعاطف بها بعض الجهلة وبعض المرجئة مع من يرتكبون الشركيات. أقول أن الشركيات تقع في بعض المسلمين، وهذا حق، وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث. وأيضا هذه الشركيات ربما تكون أحيانا تأخذ صبغة شرعية عند من يعملون بها، بمعنى لا بد أن يتأولوا لها بتأولات ويعطونها شيء من المسحة الشرعية، ويتعلقون بنور النصوص تعلقا خاطئا، كما هو موجود عند طوائف المبتدعة الذين يعبدون أهل القبور أو يعملون الشركيات عند أهل القبور، وكذلك طوائف من المتصوفة الذين يقدسون الأولياء أو يعملون بالشركيات في عباداتهم وأورادهم ونحو ذلك. هذه الأعمال وإن كانت تأخذ الصبغة الشرعية ويلتمس لها أصحابها شيء من النصوص أو الآثار الشاذة، فإن هذا لا يعني أنها ليست شرك، حتى وإن اعتقد أصحابها أنهم لا يريدون الشرك، فليست العبرة بمراد الأصحاب، العبرة بما حكم عليه الشرع بأنه شرك. وكل أمر من الأمور العبادة لله سبحانه وتعالى يصرف لغير الله فهو شرك. والذين يدعون نفي الشرك عن بعض طوائف المسلمين التي وقعت فيه بدعوى الإشفاق على المسلمين أو بدعوى جمع الكلمة، هؤلاء يخطئون، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنها ستقع طوائف من المسلمين في هذا، فلا بد أن نتحرى من هي هذه الطوائف التي وقعت، ونبين كيف وقعت، ونحذر مما وقعت فيه. المسألة الثالثة في هذه الأحاديث المتعلقة بالإخبار النبي صلى الله عليه وسلم باتباع السنن، أن فيها إشارة إلى وقوع الافتراق، وقد مر هذا في أحاديث أخرى سابقة وصريحة. المسألة الرابعة، تبين من خلال هذه الأحاديث والآثار أن هناك طوائف من الأمة من المسلمين ستقلد غير المسلمين، فأقصد بذلك التشبه، ليس فقط في مجال العقيدة بل حتى في مجالات العبادات والعوائد ومجالات الأعياد والسلوك وغير ذلك من الأمور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع في إطار هذه الأحاديث والآثار. وهذا يثبت المقولة التي بل المسلك الذي سلكه السلف في بيان سواء أسباب الافتراق، حينما أكدوا أن من أسباب الافتراق تقليد طوائف من هذه الأمة لغيرها من الأمم السابقة، وأن كل فرقة من فرق التي ضلت عن منهج أهل السنة والجماعة فيها شبه ما من السابقين، وليس التماس تأثر الفرق بالأمم الضالة الكافرة السابقة ضرب من التكلف، إنما هو الحق، لأنه مصداق خبر النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية، وناحية أخرى أن آثاره واضحة، يعني امتداد الديانات السابقة والملل والعوائد التي ورثتها الأمم السابقة بين طوائف من المسلمين، هذا أمر معلوم قطعا من حيث أنه ورد من طوائف تنتمي إلى هذه الديانات من ناحية، ومن ناحية أخرى أن هناك من الكائدين للإسلام من أرادوا أن تقع الأمة فعلا في تشبه بالآخرين عصبية أو عن هوى أو عن ابتداع أو قصد التفريق أو غير ذلك من المكائد المعروفة التي من الغفلة والخطل أن نعتقد أنها لا تكون، بل لا بد أن تكون. فلذلك نجد جليا أن كثير من خصال اليهود موجودة في طوائف الرافضة في العبادات وفي العقائد وفي العادات، وكذلك كثير من خصال النصارى موجودة في طوائف من المتصوفة، وكثير من خصال المجوس موجودة في طوائف الباطنية، وكثير من خصال وعادات وعبادات وطقوس الديانات الهندية موجودة في طوائف غلاة المتصوفة والفلاسفة. كذلك الفلسفة اليونانية موجودة في طوائف من غلاة الفلاسفة والمتكلمين كذلك. فإذن الامتداد الباطل إلى فرق ظهرت في المسلمين هذا أمر واقع قطع، أولا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وثانيا باستقراء الواقع. وعلى هذا فإن التماس تأثر الفرق بالأمم الضالة لا يعد من التكلف، بل هو أمر واقع لا بد من الوقوف عنده ومن دراسته. وإذا كان الأولون من سلفنا قد عنوا بهذا الأمر تحذيرا للأمة وحماية لحمى الدين، فإنه لا بد أن تنبري طائفة من طلاب العلم في هذا العصر لتبين تأثر الفرق والاتجاهات المعاصرة التي انحرفت على أي نوع من الانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة، مدى تأثرها بالاتجاهات أيضا الضالة المعاصرة في شتى بلاد العالم. بل نحن ندرك الآن جيدا أن العالم الإسلامي سار وقتا من الزمن تحت مظاهر الشعارات العالمية الرأسمالية والشيوعية، حتى أصبحت لعبة اليمين واليسار كما تعلمون لعبة دوخت المسلمين ردحا من الزمن، ولا تزال أثارها السيئة قائمة. فإذن هذا مسألة ارتباط الأمة حين ضعفها وطوائف من الأمة ومن الفرق والاتجاهات والمذاهب بالضلالات المعاصرة هذا أمر حق، ولا بد من التماس وجوه هذا التأثر، ولا بد أيضا من التماس وجوه العلاج له وحماية الأمة منه وتحذيرها من هذا الداء الذي هو كثر في عصرنا أكثر من العصر السابق. أما بالنسبة للنصوص الأخرى التي تلت وهي حول ما يتعلق باتهام الرأي أمام النص، فهذا في الحقيقة أيضا فيه فوائد. الفائدة الأولى أن مسألة اتهام الرأي على الدين أو اتهام الرأي إزاء النص أو اتهام الرأي إزاء ما أجمعت عليه الأمة أو اتهام الرأي إزاء قول أهل العلم أئمة الدين هذه قاعدة شرعية، بل هي قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد تربى عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت منهجا للدين وصارت هي سبيل المؤمنين. فلذلك لا بد من تجلية هذه القاعدة، والتي تتمثل أن المسلم لا بد أن يفترض أن رأيه متهم وأن النص والقول المجمع عليه وما عليه أئمة المسلمين هو الحق القاطع، فلا بد أن يترسم هذا في ذهنه دائما. وعلى هذا تكون قاعدة الدين التي عليها الاتباع والاهتداء والاقتداء، وإذا انخرمت عند شخص فلا بد أن يختل عنده شيء من التصور أو شيء من الاعتقاد أو شيء من العمل أو هي كلها. فعلى هذا فإن نجد في هذا النص الذي ورد عن عمر في قصة الصلح مع الكفار أن عمر رضي الله عنه كان يبدي رأيه، وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يتيح للصحابة أن يبدوا رأيهم، وهذه قاعدة في الشورى أن يبدوا رأيهم ما دام المجال للرأي. فإذا عزم ولي الأمر أو عزم العالم القدوة أو عزم من بيده مقاليد الأمور فلا مجال للرأي بعد العزم، بمعنى إنه إذا اتجهت المصلحة الهامة لأمر ما في مسألة شرعية عالجها ولي الأمر العالم أو عالجها العلماء المختصون أو عالجها أئمة الدين الذين يصدرون عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينبغي لطالب العلم ولا حتى لواحد منهم أن يعلن الرأي بما يشوش على الأمة أو يفسد عليها قاعدة الاجتماع على الأمر الذي يصلحها ويدرأ الفتنة. فلذلك عمر بن الخطاب لما ظن أن المجال للرأي متاح كان يتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويحاوره، فلما بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر انتهى وقف. لذلك لما قال يا عمر تراني قد رضيت وتأبى، معناه أنه بين النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الأمر انتهى، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر القرار الذي يرى أن فيه المصلحة. فلما وصلت المسألة إلى هذا الحد قال عمر فرضيت. إذن لابد من الوقوف عند أمر الله وعند أمر رسوله صلى الله عليه وسلم إجمالا، ثم لابد من الوقوف عند الرأي المعتبر الذي يستقر عليه الأمر عند من بيده الحل والعقد الذي ينزع الرأي من الكتاب والسنة وعلى المشورة، وعند أهل الحق الحل والعقد الذين هم العلماء الذين يستنبطون الأحكام الشرعية. هذا أمر. الأمر الآخر ينبغي التنبيه عليه، وهو أنه ربما يشتبه، وهي المسألة الثانية في هذا الموضوع، وهي أنه ربما يشتبه على الناس، وهذا ما حصل عند كثير من الذين خالفوا منهج أهل السنة في الأخذ بالاجتهاد، ربما يشتبه الأمر فيقول قائل أنه لا ينبغي أن يستعمل الرأي أبدا مع النص بإطلاق. أقول لا، النص لا يفهم منه المقصود ولا يستنبط منه الحكم إلا برأي، إنما الرأي ممنوع في أمور، في الأمر القطعي من أمور العقيدة وأمور الغيب التي لا مجال للرأي فيها، مسائل الاعتقاد الغيبية لا مجال للرأي فيها، هذا واحد. الأمر الثاني ما أجمع عليه من يعتبر إجماعهم في عصر ما في مكان ما، إذا أجمعوا فلا اعتبار للرأي. والأمر الثالث في مسألة الشورى الشرعية التي تكون شورى لولي الأمر، الرأي فيها فيه مجال حتى يتقرر الأمر فيما يتعلق بمصالح المسلمين الكبرى. أما في الأمور البسيطة التي لا يضر فيها اختلاف الرأي أو لا يضر فيها اختلاف استئناف الحكم أو استئناف القضاء، هذا أمر لا يضر فيه. لكن إذا المسألة تتعلق بمصلحة كبرى كما حدث في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع في أثناء الصلح، فإن هذا أمر لا يجوز فيه الرأي بعد قرار من بيده الأمر. أما ما عدا ذلك في مجال الاجتهادات في الأحكام فإن مبناها على الرأي الذي يستنبط الحكم من النص، والرأي الذي ذمه السلف في هذا المجال هو عدم اعتبار النص، الرأي الذي لا يعول على النص أبدا. فلذلك السلف النص في الأحكام، فلذلك السلف ذم الرأي من وجهين. الوجه الأول الرأي في العقائد وهذا مجمع عليه، وذم الرأي أيضا فيما يتعلق بأمور وردت فيها النصوص الصريحة، أو الرأي الذي لا يعول على القواعد الشرعية ولا على النصوص الشرعية الصريحة حتى وإن كان في الفقه. لذلك سمي الذين يتساهلون في مسألة الفقه بالأخذ بالآثار ويتساهلون بالأخذ بالأحاديث، أو يضعون أقيسة ثم يجعلون هذه الأقيسة هي منبع الاستنباط دون اعتبار للنصوص، فأن هؤلاء هم الذين توجه إليهم الذم. ولذلك حينما ظهر الخلاف من الخوارج كان اختلافهم مع الصحابة مبني على الإخلال بهذه القاعدة أو بهذا الأصل، فكانوا يظنون أن الأخذ بالرأي عن أي الاجتهاد في النصوص أنه مصادم لأمر الله تعالى وأمر رسوله، وظنوا أنه تحكيم للرأي من دون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك ضلوا. فالصحابة كانوا يستنبطون الأحكام ويستنبطون المواقف ويحكمون بالنوازل على ضوء النصوص بالرأي، ويتشاورون في مسائل الدين بالرأي على ضوء النصوص. إذن الرأي هو مشروع لكنه مقيد بالأحكام بالنصوص الاجتهادية، وفي العقيدة لا يشرع إطلاقا. فلذلك حينما صادم الخوارج هذه الفطرة وهذه القاعدة التي لا يمكن الاستغناء عنها شرعا وعقلا، مسألة الاستنباط استنباط الأحكام بالرأي من النصوص، لما صادموا هذا الاتجاه وقعوا في شر منه، فكانت أهواؤهم هي التي تحكم في النصوص وليست النصوص التي تحكم. وإذن فقول أيضا السهل بن حنيف ابن حنيف يقول بصفين يا أيها الناس اتهموا رأيكم يعني أمام دين الله، لأنه في الرواية 207 الأثر 207 قال يا أيها الناس اتهموا رأيكم فوالله لقد رأيتني يوم أبي جندل إلى آخر القصة، فإنه يعني بذلك اتهموا رأيكم أمام دين الله ولا يعني بذلك اتهام الرأي مطلقا، فإن المسلم لا يستغني عن الرأي الرشيد في استنباط الأحكام من النصوص.